الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على العبد التي لا تقدر بثمنه أن يوفقه لاستغلال الأوقات في الأعمال الصالحات. ومن أعظم ما يوفق له العبد بعد أداء الواجبات، بل أعظمها على الإطلاق، سلوك طريق الطلب العلم الشرعي، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا للجنة، وفي اللفظ الآخر: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، كما جاء ذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وإن الخروج في طلب العلم والارتحال في تحصيله بعد أداء الواجبات التي افترضها الله علينا أعظم الأعمال. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر مسألة في ليلة أحب إلي من إحيائها. ولا شك فإنه ليس شيء بعد الفرائض أعظم أجرا في الآخرة وأعظم نفعا في الدنيا من طلب العلم وتحصيله. والعلوم الشرعية هي التي تنير لصاحبها الطريق، وهي التي تأخذ بيده إلى الخير في الدنيا وإلى جنة النعيم في الآخرة. وإن هذه المجالس، مجالس العلم، تحفها الملائكة، فإنه قد جاء في البخاري: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم إلى السماء الدنيا. فهذه النعمة نعمة من الله عظيمة، أن يوفق العبد لطلب العلم الشرعي وتحصيله. وكلما كان بعيدا عن الرسميات كان أكثر بركة، وطلبه في المساجد كما كان عليه أسلافنا الأوائل أعظم بركة للمعلم والمتعلم. فالمعلم لا يريد به دنيا، لا يريد أجرا ولا مالا، ولا يريد ترقية ولا ثوابا عليه في الدنيا، وإنما يطلب الأجر من الله جل وعز. وهكذا طالب العلم الذي يقعد على المعلم لا يريد به شهادة ولا مالا، ولا يطلب به دنيا ولا ليرقى به في درجات الدنيا، وإنما يريد به نفع نفسه ورفع الجهل عن نفسه والانتفاع به في الدنيا والآخرة. في الدنيا لينير به الطريق ربنا تبارك وتعالى له، وفي الآخرة ينال به المنازل العظيمة بين يديه سبحانه، وينفع أيضا قومه إذا رجع إليه، كما قال الله جل وعز: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأولى ما صرفت فيه الأعمار الاشتغال بعلم الكتاب والسنة، فإن كتاب الله جل وعز هو النور المبين، وهو حبل الله المتين الذي من تمسك به هدي إلى صراط المستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المخرج عند حصول الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وصح في الإسناد الآخر: وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه يوم أصحابه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما في حديث أبي الدرداء السابق الذكر في أول كلامنا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يقول الإمام أبو حاتم بن حبان حينما خرج هذا الحديث في صحيحه، قال: ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته، ومن تعرى عن معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحها وضعيفها لم يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الحديث النبوي معرفة صحيحه وضعيفه، فيعمل بصحيحه ويجتنب ضعيفه، ومعرفة الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فينفى عنه وينفى عن الشرع المطهر ويذب فلا يلصق بالدين ما ليس منه، هذا من أعظم الأعمال وأزكاها ثوابا وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. وإنه ليسرنا أن نبتدئ بمواصلة الحديث فيما كنا قد بدأناه سابقا، ألا وهو الكلام على أحاديث كتاب الجامع من كتاب بلوغ المرام للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ الشافعي المذهب، وهو العالم الكبير والمجتهد النحري، بل هو مرجع كل من جاء بعده في الحديث وعلومه، فكلهم يستفيدون منه رحمه الله تعالى. وكتابه البلوغ من الكتب المحررة النافعة المفيدة، الذي قيل فيه: حفظ زاد وبلوغ كافيان في نبوغ. فالزاد هو الفقه، وكلام أهل العلم المستنبط من هذه المتون، والبلوغ هو أدلة كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يستدل لهم ولا يستدل بهم، إنما الحجة في كلام الله ورسوله. مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد كلهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم يطلب لهم الدليل إذا قالوا قولا، فيعرف دليل أحدهم الراجح فيؤخذ به، ودليل المرجوح فيجتنب ويعتذر لهم، وإنما أرادوا الحق، فمن اجتهد فأصابه وله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه المدارسة في هذا الكتاب العظيم، كتاب الجامع من كتاب البلوغ. نعم، استعين بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين والمستمعات يا رب العالمين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. الحمد لله. هذا الحديث كما سمعتم حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه هكذا. هذا فيه دلالة على الضبط، هذه الجملة دلالة على الضبط، أنه سمعه وتيقنه من النبي صلى الله عليه وسلم سماع المتأكد، فهذا فيه دلالة للضبط والحفظ لما سمع، إذ أسند هذا إلى أمر حسي، يعني أنه سمعه هو بنفسه لم يسمعه بواسطة عن صحابي آخر، بل سمعه هو بأذنيه ثم ضبطه. وهذا أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها بالله وحفظها وأداها كما سمعها. فهذا فيه الإشارة إلى أنه ضبط هذا الحديث، وفيه الإشارة أنه أخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بواسطة. وهذا يفيدنا أمرين: الأمر الأول أنه يجب على الإنسان ألا يحدث إلا بما ضبط، وإذا تردد في شيء ولم يتقنه فلا يجوز له روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويفيدنا أيضا الحث على العلو، أن تسمع من صاحب الشأن مباشرة ما دمت قادرا، فلا تجعل بينك وبينه واسطة. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي قيل عليها مدار الإسلام، هذا الحديث أحد الأحاديث التي قيل إن عليها مدار الإسلام، وهي ثلاثة عند بعض العلماء وأربعة عند آخرين. فالثلاثة هذا واحد منها: الحلال بين، الحرام بين، ومنها إنما الأعمال بالنيات، ومنها من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه ثلاثة. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن مدار الإسلام يدور على هذه الثلاثة الأحاديث، هذا أولها، والثاني إنما الأعمال بالنيات، والثالث من حسن تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود رحمه الله: الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أربعة، فذكر هذه الثلاثة والرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذهب غيره رحمه الله إلى أن الرابع: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا زهدت في الدنيا تقربت من الدار الآخرة، وفقت لذلك أحبك الله، وإذا زهدت فيما في أيدي الناس أحبك الناس، لأنك لا تكثر عليهم من السؤال الذي يملهم منك ويزهدهم فيك، فما استغنيت عنهم فإنهم يقدرونك ويجلونك، وما أكثرت من السؤال والحفت فيه عليهم فإنهم يستثقلونك ويملونك. وقد نظم على هذا القول هذه الأربعة: عمدة الدين عندنا كلمات ثابتات من قول خير البرية، اتق الشبهات واعمل وازهد، واعمل وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه هي الأربعة: عمدة الدين عندنا كلمات ثابتات من قول خير البرية، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه أربعة أحاديث أشار إليها الناظر. والشاهد من هذا كله أن هذا الحديث أحد مدار الأحاديث التي قيل فيها إن مدار الإسلام عليها، فهو حديث عظيم، وذلك لما أصله من القواعد العظيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، الحلال ما استبان حله وظهر بالنص، كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر، وكقوله حل لكم الطيبات، وكقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى غير ذلك. هذا نص، وإما بالسكوت عنه، والأصل في الشيء إذا سكت عنه الحر الحل حتى يرد الحضر أخذا بالقاعدة العامة، فيكون حينئذ هذا منصوص عليه وذاك مسكوت عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، يعني ربنا تبارك وتعالى. والحلال والحرام بين كذلك، ما استبانت لكم حرمة، كقوله جل وعلا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فقد حرم الله جل وعلا علينا بالنص هذا الأمر في حال الإحرام. ومثله كثير مما جاء في نص الحرمة، فهذا بين ورد فيه النص عن الله تبارك وتعالى، ومثله ما ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ويروى السبع ولا كل ذي مخلب من الطير ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحب الحديث، وأمثاله من الحديث كثيرة. فهذا منصوص على حرمته، فما نص على حرمته فقد استبان حرمته، وما نص على حله فقد استبان حله. وبينهما مشتبهات، ويروى وبينهما مشبهات، ويروى وبينهما مشبهات. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يعلمهن كثير من الناس، فدل ذلك على أن المشتبهات هي التي ترددت بين الحلال والحرام، وهذا هو أصح التفسيرين في هذه الجملة. المشتبهات هي التي ترددت عند الإنسان بين الحل وبين الحرمة، وهذا هو أصح القولين في تفسير هذه الجملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما مشتبهات، فهي مترددة بين أن تكون حلالا وبين أن تكون حراما، اشتبهت عند كثير من الناس. والمراد بهذا الكثير هم الجهال، جهال المسلمين الذين لا يعرفون الأحكام الشرعية، أما العلماء فإنهم يعرفونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس، فالمراد به جهلة المسلمين، عموم المسلمين الذين ليس لهم نصيب من العلم الشرعي وحظ فيه، وأما العلماء فإنهم يعرفونها إما بنص وإما بقياس، هل هذا الأمر مقيس على الحلال فيكون حلالا أو مقيس على الحرام فيكون حراما، وما ليس بحلال ولا بحرام فهذا هو الواقع فيه، يرد فيه الحكم إلى أهل العلم فينظرون فيه ويفتون فيه، فإذا ظهر للعالم أنه حلال قال بحل، والعكس بالعكس، إذا ظهر له أنه حرام قال بحرمته. ولكن إذا لم يترجح له بنص ولا قياس ولا استحسان كما هو عند بعضهم، فإن الواجب عليه أن يتوقف فيه ولا يفتي فيه بشيء، لقوله جل وعز: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون. فالواجب على العالم أن يتوقف إذا لم يتبين له بوجه من الوجوه الحل أو الحرم، فإنه يتوقف. وهذا فيه بيان فضل العلماء على غيرهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم على كثير من الناس بالعلم حينما استثناهم هنا بقوله كثير من الناس، فخرج العلماء من عموم الناس، فهم الذين يبلغون عن الله ويدرون شرعه سبحانه وتعالى. وحينئذ يأتي الواجب من الموقف الذي يجب عليهم أن يقفوه هم وغيرهم من باب أولى، إذا لم يتبين له الحل أو الحرمة فيجب عليه أن يتوقف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا اشتبه عليه الأمر فتوقف فقد استبرأ لدينه، لدينه فلا يثلمه بأخذ ما لا يعرف حله وحرمته، فيقدم على الله تبارك وتعالى وهو مرتكب لحرام ربما يكون حراما ولم يظهر له هو، فإذا أقدم في حين عدم الظهور قد يكون مقدم على المحرم فيقع فيه، ويستبرئ لعرضه من ذم الناس له، فإنه قد يأتي آخر أعلم منه فيتبين له أن هذا حرام فيقال له فلان قد قال بحله، فيقيم الدلائل المتعددة في حين أن الأول عجز لأن العلم يتفاوتون، فإذا رأى الناس منه ذلك لهم عقول يميزون سيرجعون عليه بالذنب. فينبغي للإنسان أن يستبرئ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والمقصود أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام، هذا المقصود، لأن الشبهات لم يقطع فيها بشيء، لو كان أمر الحرمة فيها ظاهرا لقال من وقع في الحرام، لكنه قال من وقع في الشبهات، هذه الأمور مشتبهة فإنه سيجر نفسه إلى الوقوع في الحرام ولا بد، ما دام لم يستصحب الورع. وهنا جاء تعريف الورع، فقالوا الورع الأخذ بالبين وترك المشتبه مخافة الوقوع في الحرام، الورع أن تأخذ البين وتترك المشتبه مخافة الوقوع في الحرام. خذ واضح الحل ودع ما اشتبها ولا تغرنك يا من فقها، يقول شيخ شيوخنا في السبل رحمة الله عليه. فالواجب عليك أن تأخذ واضح الحل وتدع واضح الحرمة وتتوقف فيما اشتبه، خذ واضح الحل ودع ما اشتبها. فالورع هو هذا، أن تأخذ بالبين وتترك المشتبه مخافة الوقوع في المحرم، هذا هو التعريف الصحيح للورع، وقد قيل فيه غير ذلك ولا قول أقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريف الورع، من اتقى الشبهات يعني التي لم يتضح حلها من حرمتها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة، لأن هذه المشتبهات تجره إليه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا محسوسا، لأن بالمحسوس يثبت المراد ويقر في النفوس، بضرب المثل المحسوس يثبت العلم المراد ويقر في النفوس، يدخل القلوب ويستقر فيها. وهذا من فوائد ضرب الأمثلة، فالله سبحانه وتعالى ضرب في كتابه أمثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب في سنته أمثلة، فتشبيه المعنوي بالحس ليلد ويقر في النفس استقرارا لا ينسى بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الصورة بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى هو كل ما حمي إما من سلطان أو صاحب ملك لا يسمح لك بالدخول فيه، هذا هو الحمى. الحمى كل ما منع الناس من دخوله إما من السلطان أو صاحب الملك، صاحب الملك الذي له الملك على هذه الأرض، فأنت ترعى بجوارها وممنوع من أن تدخلها. لكن إذا قاربت الحمى يوشك أن تذهب غنمك إلى المحمي الممنوع، وحينئذ يحل معاقبتك. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات بالأرض المحمية، وشبه الواقع بالمحرم بالراعي الذي يرتع حول هذا المحرم قريبا منه، وإذا رتع قريبا منه يكاد أن يقع فيه. فيستفاد من ذلك البعد عن المشتبهات، إذا اشتبه الأمر عليك حلا وحرمة فلا تقدم وابتعد، فإن هذا هو الحمى الذي يوشك أن تقع فيه. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحمى بالمحارم، قال ألا وإن لكل ملك حمى، وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. فالمحارم هذه محمية، والمرء إذا تساهل في المكروهات أوقعته في المحرمات، إذا تساهل في المكروهات أوقعته في المحرمات، فكيف إذا جاء إلى المشتبهات فإنه من باب أولى أن يقع في الحرمة، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحتاط. وهنا تأتي المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة الأخذ بالورع في هذا الجانب. وكثير من أهل العلم هنا في هذه المسألة وأمثالها يأخذون بالأولى أخذا للنفس بالجد والحزم لتسلم من أن تقع في المحرم، فحينما يقول أولى تركه، طبعا هذا عند المتأخرين يراد به أنه ما تبين له، فخذ لنفسك بالأولى. وبعضهم كان أصرح عبارة فقال الأحوط، وهنا تأتي الفتوى بالأحوط من العالم، فإنه إذا لم يتبين يقول الأحوط ترك كذا، الأحوط عدم العمل بكذا. لما؟ سعي في سلامة النفس من الوقوع في المشتبه الذي يجر في المحرم. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، الفتيا بالأحوط استبراء للدين والعرض، فالأخذ بالأحوط أخذ للنفس بالعزيمة لطلب السلامة لها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، هذا جمع الأمر، هذا جمع كل ما تقدم. فإن القلب إذا صلح أخذ بالحلال وترك الحرام وتوقف عند المشتبهات، وإذا فسد لم يبالي بذلك كله، يأتي الحرام ويقع فيه ويأخذ الحلال ويرتكب الأمور غير الواضحة المشتبهة. والقلب هو ملك الجسد، القلب هو ملك الجسد، ولهذا يصبح والجوارح كلها تعوذ بالله منه، قل له اتق الله فيه، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فهو السلطان على الأعضاء، لا تنبعث الأعضاء إلى الأعمال إلا بأمر القلب، بأمر هذا الملك. فإن أمرها بالمحرم مشت إليه، وإن أمرها بالحلال مشت إليه، وإن أمرها بعدم الاتقاء للمشتبه وقعت فيه. فرد ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاح القلوب وفسادها. فإذا رأيت إنسانا ما يأتي شيئا من هذا فإنك تعتبر ذلك كله بصلاح قلبه وبفساده. فالصلاح والفساد منوط بالقلب، إذا صلح صلحت الأعضاء، وإذا فسد فسدت الأعضاء، نسأل الله العافية والسلام. والقلب يحتاج إلى تعهد، فإن الإنسان يمسي فيه على حال ويصبح على أخرى، ويصبح على حال ويمسي على الأخرى، والقلوب تفتن تعرض عليها الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما شرب من هواه، نسأل الله العافية والسلام. فالقلوب هي الآمرة على الأعضاء وهي الباعثة لها، ولذلك كانت الأعضاء متعلقة بها. فالقلب صغير الجرم وكبير الجرم إذا أعرض عن ذكر الله جل وعز. ومثله النساء، صغير الجرم كبير الجرم، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، هل يكب الناس في النار على وجوههم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فهو صغير الجرم كبير الجرم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ به ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني لسان الإنسان يريده الموارد، لأنه كم من كلمة تقولها فتندم عليها وقد خرجت فتهلك، توبق دنياك وأخراك، والمرء قد يقول الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. فلهذا قال الشاعر في هذه المقالة صغير الجن وكبير الجرم. فالواجب على العبد أن يتفقد نفسه وقلبه، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فلا بد من تعاهد هذه القلوب بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله متفق عليه هذا معروف في مصطلح علوم الحديث، مصطلح الحديث في علوم الحديث عند أهل الشأن، يعني أنه خرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق هذا الصحابي. فالحديث إذا أخرج من طريق صحابي واحد عند الشيخين فهو متفق عليه، وإذا اختلف الصحابي يكون المتن متفقا عليه، يكون المتن متفقا عليه. وهذا ما يعبر عنه العلماء حينئذ بقوله أصله متفق عليه، يعني المتن يعبرون بهذا أحيانا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن المتفق عليه هو ما خرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، من حديث صحابي واحد، وهو أعلى درجات الصحيح. فأعلاها المتفق عليه خرجه البخاري ومسلم، ثم يليه ما خرجه البخاري، ثم يليه ما خرجه مسلم، ثم يليه ما كان على شرطهما، ثم يليه ما كان على شرط البخاري، ثم يليه ما كان على شرط مسلم، ثم يليه ما كان على شرط غيرهما ولم يخرجاه على شرط الصحيح. فالمتفق عليه أعلى درجات الصحة عندنا معاشر أهل الإسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.